كذلك مما يصل به الإنسان إلى الكمال أن يراقب نفسه. لا بد للإنسان أن يراقب نفسه ويحسن حالها ويعلم أنه مهما راقب نفسه سيقع منه الزلل، سيقع منه الخطأ. لذلك قلنا يتمسك بسؤال الله الستر والعافية والتوفيق، ويكون أوابا منيبا تغلبه التوبة في كل آن وحين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يكثر من الحسنات، الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في وصاياه وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. والذهبي رحمه الله تعالى يقول من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد. وهذا موضع الشاهد، وكان على نفسه بالمرصاد، أي يراقبها ولا يقبل منها أن تبقى على عثراتها. ليلة لم يقمها يعاتب نفسه صباحا، كيف أكون بين يدي الله غدا وأنا أفرط في قيام الليل؟ فيقضي ذلك نهارا، قد يمر على مساكين محاويج سألوه لكنه شغل لم يعطهم، فيقع على نفسه بالمرصاد. يقول بالأمس طلبني المساكين فأبيت، امتنعت، تكاسلت، ثقلت، فيعطي اليوم. بالأمس لم أقم بحق قريبي واليوم لاحت لي فرصة أن أبره فيقوم ببره، وهكذا يتدارك أخطاءه التي سلفت بعطاياه وصلاته وقيامه لما يلحق. يكون له على يكون من نفسه على نفسه رقيبا حتى يصل إلى درجات الكمال، فيتتبع وينظر في عثراته فيتداركها حتى يصل بنفسه إلى الغاية المنشودة والطريق المحمود ومراتب أهلي ومراتب أهل الكمال. وكلمات الذهبي هذه تكتب بماء العينين: من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد. ومن لم يطلب العلم للآخرة عياذا بالله لا يمكن أن يكون في نفسه سكينة، ولا في قلبه خشوع، وليس فيه تواضع للناس، لأن علمه أضحى حجة عليه لا حجة له. أصبح علمه لا يسوقه إلى الخير، بل يزج به على قفاه في النار. أعاذنا الله وإياكم من ذلك.